بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاء فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. من أعظم المنة التي من الله تعالى بها على محبكم أنه يحضر أمامكم، والله إن الفضل بعد الله تعالى يعود إليكم لا إلى غيركم، إليكم أيها الإخوة والأخوات على حضوركم. وأنا أعلم أنكم ما جئتم إلى هنا لأجل أن تنظروا إلى أعجوبة من أعاجيب الدنيا، أو لأجل أن تلهوا في ملاه، أو تنظروا إلى شلال، أو تسبحوا في نهر. الأسواق كثيرة والأماكن واسعة، إنما جئتم طلبا لذكر الله عز وجل. فأسأل الله تعالى أن يردكم خائبين، وأبشروا بالخير، فإن هناك ملائكة يبعثها الله تعالى في كل الأرض ليس لهم وظيفة إلا تتبع مجالس الذكر. فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم بعضا قالوا هلموا إلى غايتكم، هلموا إلى بغيتكم، فيجتمعون حتى من شدة فرحهم بالذاكرين يعلو بعضهم على بعض حتى يلقوا ربهم. فيقول من أين جئتم؟ فيقول جئنا من عند عبادك يسبحونك ويحمدونك، يرجون جنتك ويخافون نارك. فيقول الله أشهدكم بأني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. فأسأل الله أن لا يحرمكم الأجر أنتم والله جميعا. وأنا أقول لئن تعبتم في جلوسكم أو أصابتم كتمة من الجو أو تعبتم من طول الوقوف فاعلموا أنكم والله مأجورون. ولئن كان أهل الكرة يجتمعون قبل بداية المباراة بأربع ساعات وخمس ساعات تحت الحر وعلى الصبات يجلسون لأجل تشجيع فريق معين، فاعلموا أننا نتخر والله بكم أيها الإخوة والأخوات على حضوركم وحرصكم على تتبع مجالس الذكر، سواء في المساجد أو في المدارس والكليات أو في الأسواق أو في غير ذلك. فأسأل الله أن يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. أما موضوع كلمتنا اليوم فهو موضوع لم يجعله الله تعالى واجبا فقط على أمتنا، كلا، بل حتى الأمم السابقة ذكره الله تعالى لما ذكرها، بل حتى كثيرا من الأنبياء إذا ذكرهم الله ينص على هذا الموضوع. اسمع ماذا قال الله تعالى عن يحيى: وبرا بوالديه. ولما ذكر الله عيسى قال: وبرا بوالدتي. ولما ذكر الله سليمان قال: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولما ذكر الله نوحا قال في آخر سورة نوح: لما دعا نوح قال: رب اغفر لي ولوالدي. ولما ذكر الله تعالى إبراهيم ذكر عنه قصة العجب في الآيات التي ذكرها أخي وحبيبي فضيلة الشيخ مشاري. في هذه الآيات في نقاش إبراهيم عليه السلام مع أبيه، انظر مع أن الأب لم يكن كافرا عاديا، كان يصنع الأصنام ويبيع الأصنام ويعبد الأصنام ويأكل المال من جراء بيع الأصنام، يعني كافر أشد الكفار، ومع ذلك انظر إبراهيم كيف يتعامل مع أبيه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: إيش يا زنديق، يا فاجر، يا اللي ما تفهم، يا غبي. لا، إذ قال لأبيه: يا أبتي. ألطف عبارة ممكن يسمعها أب من ابنه يكلم بها إبراهيم وهو النبي خليل الرحمن الذي قال الله تعالى عنه إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم لوحده أمة، ومع ذلك يقول لأبيه: يا أبتي يا أبتي. بعد النصيحة اللي قدمها لأبيه يقول لأبوه: لئن لم تنتهي، إذا ما كفيت عن هذا الدين اللي أنت عليه لأرجمنك، يعني أسبك وألعنك، واهجرني مليا. تدريش معنى جرني مليا؟ يعني اطلع برا، اطلع برا البيت، لا اشوفك بعد اليوم ابدا. ايش قال ابراهيم؟ هل قال اصلا فكني الله منك ومن شرك، والحمد لله انها جاءت منك ما جاءت من غيرك، وانا الان تخلصت منك، والله ما تشوفني بعد اليوم ابدا؟ لا، قال: سلام عليك. هذاك يقول له: واهجرني مليا، وابراهيم يقول: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ويذهب ويستمر في الدعاء لأبيه حتى نهاه الله عز وجل عن ذلك. لذلك لو تأملت في أحوال السلف مع آبائهم وأمهاتهم لتجدون من ذلك عجبا. أبو هريرة نادته أمه يوما قالت: يا أبا هريرة. فقال: لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا وهو يقول لبيك، فجلس يستغفر: استغفر الله، رفعت صوتي على أمي. ثم ذهب إلى السوق واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من هذه المعصية. ويا جماعة يقول لبيك. أجل بعض الشباب الآن وبعض البنات اللي أبوه يناديه ولا أمها تناديها تقول: يا فلانة، فتدري أن أمها بتقول لها: افتح الباب، ولا ردي على التلفون، ولا غيري لأختك، ولا حط الغداء. والشاب يدري أن أبوه بيقول له: رح اشتر خبز، ولا وصل أختك، ولا شيء، فتجد أنه يسوي نفسه ما سمع، ولا يقول: آه، ولا اشتبي، ولا خلاص سمعت فرجتونا. انظر إلى أبي هريرة يقول لبيك، ومع ذلك يقول: ليش صوتي أرفع من صوت أمي؟ ويذهب ويشتري عبدين مملوكين يعتقهما توبة من هذه المعصية. عبد الله بن مسعود استسقته أمه يوما ماء، وضعت رأسها لتنام، شعرت بعطش، فقالت: يا عبد الله أعطني ماء. قام عبد الله وأحضر ماء وجاء إليها، فإذا هي قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها من نومها، ما رد يقول: يما قوم يشرب ماء، ما يبغى يقطع عليها النوم، وكره أن يضع الماء بجانبها وينام، خشي أن تستيقظ في ظلمة الليل ولا تعلم أن الماء بجانبها فتبقى عطشة. إذا ماذا فعل؟ ظل واقفا بالماء طوال الليل، فإذا تعب جلس، فإذا غلبه النوم وقف، فإذا تعب جلس، فإذا غلبه النوم وقف، ولم يزل هذا حاله واقفا بالماء حتى استيقظت أمه، ثم قال: يا أمي خولي، تفضلي اشربي. وطول الليل سهران ليجل كأس ماء لأمه. بالله عليك قارن هذا بمن يترك أمه وأباه، أو يسيء معاملتهما، أو يعلم أن هذا الشيء تكره أمه أو يكره أبوه، ومع ذلك يهمل هذا ولا يلتفت إليه. الصحابة رضي الله عنهم كان لهم عجب لما أقبل رجل من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، شاب متحمس، قال: يا رسول الله، جئت أريد الجهاد معك في سبيل الله، جئت أريد الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام أول سؤال سأله: واحد جاء يبغى يجاهد، الأصل تسأله، تعرف تقاتل معك سلاح، سبق دخلت معارك، ما سأله الأسئلة، نقل نقلة أخرى تماما إلى موضوع ثاني. أول سؤال سأله قال له: أحي والدك؟ إيش أخبار أمك وبوك؟ إيش دخل الأم والأب؟ أنا أبغى أجاهد. لا، أول شيء أمك وبوك، أحي والدك؟ أمك وبوك حيين؟ أحي والدك؟ قال نعم. قال: وتريد الجنة؟ قال نعم. قال: اذهب إليهما فأحسن صحبتهما فإن الجنة ثم، إن الجنة ثم، الجنة عند قدم أمك وأبيك، ليست الجنة عندي هنا. محمد بن المنكدر كان بارا بأمه شديد البر، وكان له أخ اسمه عمر عابد. يقول محمد بن المنكدر: بت ليلة كاملة أغمز رجل أمي، أغمز يعني همز، يهمز ويكبس رجلين أمه، الأم جالسة بالليل ما فيها نوم، فقعد يهمز رجلينها ويسولف عليها، ورحنا وجينا يبغى يسليها. وبات أخي عمر يصلي، هذا عند الأم يهمز رجلينها، وأخوه عمر ما بين ركوع وسجود. يقول: حتى أذن علينا الفجر ووالله ما يسرني أجر ليلته بأجر ليلتي. لو يقول لي ببادلك بالأجر والحسنات، أنا طول الليل قاعد أصلي وأنت قاعد عند رجلين أمي، أبعطيك حسناتي وعطني حسناتك؟ أقول له: لا، لأن أجري أنا أعظم. رب العالمين قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما قال وبالجهاد، وقال قراءة القرآن، ولا قال بالصدقات، ترك كل هذا واختار أما وأبا أو شيخا وعجوزا. قال: وبالوالدين إحسانا. ثم بين الله تعالى طريقة الإحسان فقال: إما يبلغن عندك الكبر. في الغالب أن العقوق يظهر والإهمال يظهر عند كبر الأب وكبر الأم. ما دام أنك أنت عمرك 25 ولدك عمره 3 سنوات، ما نقول والله الولد بار بأبيه، لأنك ما تحتاجه أصلا. ولو أن الولد فعل شيئا تعطيه طراد له في الجدار، ما عندك مشكلة. لكن إذا بدأ عمرك يصل إلى 45 إلى 50، وصار الولد وصل عمره إلى 15، وصل إلى 20 22، والبنت والله بدأت توصل إلى 15 و20، وصار معها جوال، وصار عندها انترنت، صار عندها صديقات، وربما عندها أصدقاء، وصار عندها ناس تتكلم معهم وتروح وتجي، عندها تبدأ الخلافات بينها وبين أبيها وأمها. أما عيالنا ما دام أنه أبو 5 سنين و7 سنين و10 سنين و11 و12، في الغالب تحت 15 ما في بين الأب وبينه مشكلة، ويقدر يحكمه. يعني ولدي أبو 13 سنة، إذا قال بروح كذا وقلت له لا، يقول إلا بروح، أقول خلك ساكت لا أجلسك جلد ويسكت. لكن كلام ولدي أبو 20 إذا قال أبغى أروح، وش دخلك فيني؟ مالك علاقة، أنا كبرت. ولا البنت قالت أنا أبغى ألبس هاللبس، ما هو شغلك. هنا يظهر البر والعقوق. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، يعني الأب كبير والأم لا تزال شابة، أو كلاهما، ها يا ربي كيف أتعامل؟ أول شيء ذكر كيف أتعامل بالأقوال، ثم ذكر كيف أتعامل بالأفعال، فقال: فلا تقل لهما أف. إذا كانت أف حرام فما بالك باللي أكبر منها يا جماعة. إذا كانت الأف حرام، أنا أعطيكم مثال الآن. لو واحد قالت له أمه ولا أبوه، قال له، قالت له روح جيب خبز، فراح ونزل وجاب خبز، قالت آه نسيت بعد نبغى لبن، قال يما شمس، قالت أقول لك روح جيب لبن، راح وجاب لبن ورجع، قالت آه نسينا بعد أبوك يبغى حليب ما يبغى لبن، راح رجع وجيب بدال حليب. فهو رايح للبقالة قال أف الأف هذه حرام، ولو ما قال أف، لو قال يلا بروح البقالة الأف هذه حرام، نفذ وانت ساكت ولا كلمة. فلا تقل لهما أف. قالت لك أمك يا بنت طفي الكمبيوتر، يا أمه باقي شيء، أقول لك طفيه وطفيتي، اليوم هذه حرام. رب العالمين يبغاك تنفذين وانت ساكتة ولا كلمة. قالت أمك روح غير العباية اللي هي مضبوطة، يا أمه عبايتي زينة، أقول لك يا بنت وش العباية هذه، روح ألبس العباية الثانية الواسعة اللي اليوم هذه حرام. فلا تقل لهما أف. ثم قال الله: ولا إيش؟ ولا تضربهما. لا، أصلا ما يعقل أن واحد عاقل يضرب والديه. ولا تفخر بهما، لا يتصور أن عاقلا يفخر بوالديه. قال ولا تنهرهما. تدرون يا جماعة ايش معنى ولا تنهرهما؟ يعني لو قال لك أبوك وانت طالع قال لك لا تجي الساعة 8 إلا وانت راجع البيت، قال طيب طيب وانت رايح، قالت سمعت يا ولد، قلت طيب، يوم مشيت شوي قال سمعت، قلت خلاص طيب هذه حرام، خليك ساكت ولا ترفع صوتك على ابوك، خليك مؤدب ولا تنهرهما. ثم قال الله وقل لهما ايش؟ قولا كريما. كيف قل لهما قولا كريما؟ يعني اختر احسن انواع العبارات وتكلم معهما ان شاء الله وابشر ومن عيوني وما يصير خاطرك الا طيب، يا احسن ابو يا احسن ام انا عندي اغلى منك. تغزل بهما قولا كريما. بعض الناس بعض الشباب يعرف يقول قولا كريما لصديقته لزوجته اللي توه متملك عليها توه عاقد عليها وقاعد يكلمها، لكن قولا كريما ما يعرف يقول لامه ابوه قولا كريما. إذا دخل عند أمه طلعت الشنبات وطلعت العضلات، لكن إذا تكلم مع صديقته ولا مع زوجته اللي توه عاقد عليها يعني لابد أن يضبط العلاقة يختلف. أعطيكم مثال، افرض الآن أنك عقدت على فتاة وأنت تحبها، ثم اتصلت بها يوم من الأيام قالت لك خالد في طلب ومن حرجة منك، قلت ايش تبغين؟ قالت الشحن الرصيد عندي في الجوال مخلص ودي بس ترسل لي بطاقة شحن. ايش بتقول لها؟ هل بتقول ها بدينا من الحين هذا وانا ما بعد توني عاقد عليك ومن الحين بطاقة شحن، بكرة اشتر لي جهاز جديد، بعده طلع لي رقم مميز، بعد شغال عند ابوك انا، بتقول لها الكلام؟ لا، ابشري من عيوني يا شيخ اتحول شركة اتصالات كاملة، انا مربط بس بطاقة شحن، ما ودي تغير رقمك انت 5551 ليش ما نحط كله خمسات عشان. لكن لو قالت له امه وهو طالع قالت له يا ولدي فجوالي ما عاد يتصل وخواتك يقول اني احتاج شحن، ودي اكلم اختك اللي في جدة بالله بس يا ولدي اشحنها لي. يبقى ما معي فلوس، اعطوني فلوس. طب كم يا ولدي؟ هو يقدر يشحنها ب 3-4 دنانير. قال يما ظهر وظهر الشحن، كم الشحن؟ 50 دينار. وتجي هالعجيز الضعيف وتفتح وطلع على 50 دينار مليان في العرق، وياخذها الرجال ويجيب لها شحن ابو دينار ونص ولا دينارين. وين القول الكريم اللي كنت تقوله هناك؟ ليش ما تقوله هنا؟ لذلك الله تعالى يبغى ابشر وان شاء الله ومن عيوني وما يصير خاطرك الا طيب. يبغاك تسمع امك واباك، ما يبغاك تقعد تصرفها مع غيرهم، ولو صرفتها مع غيرهم فامك وابوك اولى. وقل لهما قولا كريما. ثم قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. انت لما تتعامل مع والديك تذل لهما ليس خوفا منهما. احيانا تكون امك او ابوك انت اكثر منهم مالا واقوى منهم جسما وربما اكثر منهم شهره وارفع منهم منصبا، لكن رب العالمين يريدك ان تعاملهما معامله رائعه من الرحمه. ثم قال وقل رب ارحمهما. ليش؟ كما ربياني صغيرا. زي يا ربي. اذا انت لما تتعامل مع والديك تعاملا رائعا انت تسدد فواتير سابقه عليك. انت في هذا الحال اصلا هم احسنوا اليك فانت الان تحسن اليهما. فقال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. زي يا ربي امي ما تعبت علي انا اليوم اتعب عليها. لذلك عبد الله بن عباس كان مره يطوف حول الكعبه فرأى رجل من اليمن يحمل عجوزا على ظهره، يحمل عجوز على ظهره وهو يقول أنا لها بعيرها المذلل إن أجفلت ركابها لم أجفل. يقول أنا بالنسبة للعجوز بعير. فهذا الرجل رأى عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس عارف، قال هذا الرجل يا أبا عبد الرحمن؟ قال نعم. قال هذه أمي مقعدة منذ 20 سنة مشلولة، ووالله إنها منذ 20 سنة ليس لها مركب إلا ظهري. من 20 سنة في السابق ما عندهم كرسي متحرك، فإذا أرادت الخلاء شالها، إذا دارت برضه تختك شالها، ما عندهم كرسي متحرك يدفع عليه. يقول والله أنها منذ 20 سنة ليس لها مركب إلا ظهري، ولقد جئت بها من اليمن حاجة، والله إنها لا تثبت على البعير فحملتها على ظهري. يقول لما نحطها على البعير تطيح، فشلتها على ظهري. فهل وفيتها حقها؟ هل وفيتها حقها؟ فقال ابن عباس: لا لا لا والله ولا بزفرة من زفراتها. قال: لما؟ قال: هي كانت تفعل بكذلك، كانت تشيلك وتحطك وتعدلك وتتعب عليك، هي كانت تفعل بكذلك وهي تنتظر حياتك، تقول متى يكبر ولدي، وأنت تفعل بها ذلك وأنت في داخلك تتمنى موتها. أنت تشيل وتحط تقول متى تموت وارتاح، أما هي فتفعل بك ذلك وهي تتمنى حياتك، تتمنى بقائك. ومع الأسف إذا نظرت اليوم إلى أحوال الناس تجد عددا كبيرا من الناس مع الأسف ليس عنده مثل هذه العناية، بينما كان السابقون يعلم أن صلته بأمه وأبيه ليس فقط لها أجر في الآخرة، كلا، بل حتى في الدنيا يكتب الله تعالى لك الأجر. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط له في رزقه، يزيد الراتب، يأتي علاوات، يأتي مكافآت، انتدابات، ترتفع أسهمه، يوسع عليه في ماله، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يطيل الله عمره، ماذا يفعل؟ فليصل رحمه، فليصل رحمه. وأعظم رحم يجب عليك أن تصلها هو رحم أمك وأبيك، الرحم الذي كنت في لما كنت في ظهر أبيك ثم نشأت في رحم أمك، هذه الأرحام التي قد ربك، هذا هو الرحم الذي ينبغي أن تبر به وتصله. بعض الناس الآن، بعض البنات والشباب تجد أن في تعامل مع أصدقائه أحسن التعامل، إذا نظرت إليه ولا إليها في الثانوية تلقاه يجامل زملاء ويضحك، ولو واحد يمزح مزحة ثقيلة على الدرج دفه مثلا وطاح ترى يرجع ويضحك، يعني يسويها مزحة. لكن تعال انظر إلى تعامله مع أمه وأبيه، سواليفك وضحكك ينبغي أن يكون أولى الناس به الأم والأب، تدللك أولى الناس به الأم والأب، كرمك أولى الناس به الأم والأب. يا جماعة لما يكون الواحد يعلم أن أمه أو أباه تحب شيء ينبغي أن يستفعل قبل يطلبونه، ليس البر أنك تنتظر حتى أمك تقول لك أريد، لا، الأصل تتوقع أمي ماذا تريد وتفعله. محمد بن سيرين تقول عنه أخته حفصة: كانت أم محمد بن سيرين مكية وكانت تحب الثياب الصفر، قالت: فكان محمد يدخل إلى غرفتها ويجيء إلى الثياب التي تهدى إليها فينظر فيها، فإذا كانت ليست صفر ذهب بها إلى المصبغة ثم صبغها بالأصفر ودسها بين ثيابها حتى أمها لما تراها تفرح بذلك. وبالوالدين إحسانا. ذكروا أن هارون الرشيد في نكبة البرامكة لما حصل ما حصل على البرامكة سجن يحيى البرمكي، ويحيى البرمكي يكون أبو هارون الرشيد من الرضاعة، سجنه هو وابنه خالد وقتل ابنه الفضل، فيحيى شيخ كبير عمره فوق 80 ومسجون. السجان لأجل أن يزيد عذابهما كان يمنع عنهم الحطب حتى يتعذبون في البرد، فكان خالد يرى أباه يتوضأ بالماء البارد ويتعب، فصار خالد إذا جن عليه الليل، إذا أظلم الليل، يأخذ الإناء ويضع فيه ماء ثم يرفع فوق إلى السراج المعلق في السقف ويظل ماسكه. يا جماعة إذا تعبت اليد اليمنى رفعها باليسرى، وإذا تعبت اليسرى رفع اليمنى، فإن تعبت رده إلى اليسرى، ويظل طوال الليل. فإذا أصبح الصبح وأذن الفجر دفع الماء إلى أبيه، وإذا الماء دافئ بفعل الحرارة المنبعثة من السراج طول الليل، ثم قال: خذ يا أبي توضأ بهذا الماء الدافئ. علم السجان بهذه الحركة، فصار إذا خلد إلى فراشهما بين أمان أخذ السراج وأخرجه برا. فصار خالد إذا أظلم عليه الليل ونام الأب بشدة البرد يأتي ويأخذ الإناء ويعبده ماء ثم يكشف عن بطنه ويتكأ على الجدار ويضع الإناء على بطنه ويضمه بيديه ويظل ضاما الإناء بيديه وبطنه بشدة البرد حتى إذا أصبح الصبح فإذا الماء الذي في الإناء قد تدفأ بفعل حرارة جسده ثم يدفع إلى أبيه ليتوضأ وبالوالدين إحسانا. نحن ما نطالبك إلا أن تتأدب في ألفاظك تحسن تعاملك يكون تعاملك راقي تترك ملذاتك لأجلهما. يعني قالت لك أمك ولا قالت لك أبوك لا تلبس هذا اللبس ولا وصلني ولا تذهب إلى أصحابك تلعب كرة ولا طفي الكمبيوتر ولا أفعل كذا ولا سوي كذا ولا ما في داعي تشتري جهاز جوال جديد يكفيك جوالك الأول أو أي طلب من الطلبات. إذا تعارضت شهوتك بشهوة والديك قدم ما يريده الوالدان على ما تريده نفسك. هذا هو حقيقة البر. أما يا جماعة اللي يقول والله أنا بارد والدي قلنا كيف؟ قال والله أحب رأس أمي أبوي إذا جاء من سفر حبيت رأسه لكن لو يقول له أبوه اترك الشيء الفلاني وما يريد ما تركه. ومن عظم حق الوالدين أن الله تعالى عجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. شوف يا جماعة ترى المعاصي أنواع منها معاصي تؤخر عقوبتها إلى الآخرة ومنها معاصي لعظمها تقدم عقوبتها إلى الدنيا. عقوب الوالدين يقدم الله تعالى عقوبته في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم فبركم من أبناؤكم وعفوا عن نساء الناس تعفوا نساءكم. أذكر واحد في إحدى المرات رجل كبير في السن وتزوجوا أولاده وبناته وكل واحد راح بسبيله فما بقي في البيت إلا هو وزوجته وعندهم شغالة وسواك وماشي وضعه الأولاد يزرونه. ماتت الزوجة وبقي الأب شيخا كبيرا ما يقدر يقعد في البيت الحالة فواحد من أولاده جاء وأخذه وسكن عنده في البيت. الولد متزوج وعنده أولاد كله. فالأب تعرفون أنتم كبير السن قد يسبب أحيانا فارغ ما عنده شيء يجي يفتح الثلاجة مثلا يقول ليش المرق هذا ما غطيته الرز ليش تكسرونه يتدخل في أشياء طبيعي كبير في السن ليش العيال سووا كذا ليش تصلحون كذا. فالزوجة تعبت وملت قالت له يا أخي تعبنا أبوك كل يوم يا أنا يا أبوك في البيت. لو أنه رجال كان قال له أبوي وانت البيت إذا يعجبك مع وجود أبي الله يحييك ما يعجبك روح البيت أهلك. لو أنه رجل كان قدم طاعة والده والبره على غيره قال وفلانة وما عليش تحمله قالت ما أقدر أتحمله قال طيب أبوي شطوي أذبحه أرميه في الشارع قالت المهم دبر نفسك. من هنا اتفقوا يطلعون الأب في الملحق اللي العادة يسكن فيه السواق اتفقوا يحطون الأب يسكن في الملحق في الحوش ولا الفلة لها هو وعيالها. جاء الابن عند أبيه قال يبا إيش رأيك نطلع غرفتك في الملحق برا يعني الهواء أجمل وقدامك الدريشة تفتحها على الحوش والشمس تدخل الغرفة. وقام يمدح الملحق ما شاء الله ما دام الملحق كل المميزات فيه ليش ما تنقل فيه غرفة نومك يا ولدي ما دام ما شاء الله الملحق كل المميزات حاط فيه السواج. الأب فهم لكن شو يقول لي يقول له بقعد غصب قال اللي تشوف أخذه وفعلا سكنه في الملحق. صاروا الأب بدل ما كان في البيت يشوف الناس حوله صار ما يشوف إلا الجدران الأربع ويمضي عليه الساعات والأيام أحيانا والله ما يشوف إلا الخاد ما تجيب له الأكل تحطه عنده كأنه إنسان مصاب بإيدز ولا مصاب بجدري ولا مصاب ببلع يخافون منه. وبعدين الزوجة قالت للشغالة لا تعطينا الأكل في الصحون الزينة حقت الأكل لا خصصت له صحن قديم حديث قالت هذا حط فيه الأكل له عشان لو كسره ولا شيء ما ينكسر. وصارت الخادمة فعلا المرق والرز والجيش وكلش تجمع في الصحن وتحطه قدام الشايب. ما مر عليه أيام إلا دخل عليه ولده فوجده ميتا، قبض الله روحه مات. الولد عاد ياخذ الأب غسله وكفره وصلى عليه استقبل فيه التعازي يومين ثلاثة، ثم دخل الأب هذا الزوج دخل إلى الملحق بنظفه حتى يرجعون الثواب فيه. الأب هذا لما دخل الزوج مع واحد من عياله عمره 11 سنة ينظف معه، جاء الأب يشيل قراطيس يشيل مدري إيش، فأول ما دخل الولد الصغير أقبل الولد إلى الصحن وأخذ الصحن بسرعة وحطه معه. الأب قاعد يجمع الأغراض في كيس، الولد خلص الصحن وحطه معه. قال له أبوه يا ولد ارمى هذا خلاص مرمين أعطيه عمال برا. قال لا يا بابا أبغاه. قال ارمي الصحن ما أبغاه. قال أبغاه. قال إيش تبغى فيه؟ قال أبغاه أخبيه عندي حتى إذا كبرت أحط أكلك فيه. وفي الملحق هذا والله إني قال هالكلام طب 11 سنة يقول أبغاه حتى أخبيه عندي حتى لما تكبر أحط لك أكلك فيه. الأب سمع هالكلمة وانفجر ويرمي بنفسه على مخدة أبيه يبدأ يشمها ويبكي وينظر، فإذا في مجموعة فنايل مرمية الفنيلة الوحدة انلبست 4-5 مرات لأن ما حد يغسلها، كان مسكين يفسخ فنيلته عرق ويحطها جنبه ويلبس غيرها ما حد يجي يغسلها، فيضطر يفسخ هذه بعد يومين ثلاثة ويلبس الأولى. جاء ياخذ الفنيلة ويشمها وكان يشم أطيب رائحة، لكن متى؟ لما مات أبوك الآن تقعد تبكي؟ لما مات أبوك لما صار تحت الثرى الآن؟ الآن لما شد الباب في وجهك بدأت تبكي الآن وتقول وين أبوي؟ أقبل رأسه، وين أبوي؟ أقبل ما بين عينيه، وين أبوي؟ أأكله الطعام بيدي، وين أبوي؟ أجي أشاركه وأسولف معاه، وين أبوي اللي كان عايش بين 4 جدران؟ ما عنده إلا الجن يقعد يترتت يمين ويسار، وأنا قاعد عند القنوات وأكل لي آيس كريم وأشرب عصيرات وفاكهة وحاط رجل على رجل وتارك أبي على هالحال، ثم الآن أبكي؟ أبكي الآن لأنك تبكي يوم القيامة. إذا وقف بيني وبين الله تعالى وسأله قال له أنا مأمرك ببر أبيك، ليش ما بريت؟ أنا مأمرك أنا نخبرك أن الجنة تحت أقدام أمك وأبيك، وين هذا البر؟ وين هذا الصلة؟ الكلام الحسن ليش ما سمعته لأبيك وأمك؟ الوقت ليش ما تلطفت معهما؟ جلس الرجل هذا يشم المخدة ويبكي ويصيح بأعلى صوته، لكن خلاص فأتك الآن. الحسن البصري لما ماتت أمه اشتد بكاءه بشيء عظيم، قال له يا إمام يا أبا سعيد أنت عالم وتبكي كل هالبكاء على أمك وأبوه حي؟ قال أبكي والله وأنا أعلم أن الموت مصير جميع الناس، لكني أبكي لأن كان لي بابان إلى الجنة وسد أحدهما، ما بقى إلا باب واحد باب أبوي. يا أحبابي من يعتبر فعلا يعتبر أمه وأباه يعتبرهم بابين إلى الجنة؟ والله إن هناك أقوام يدخلون إلى الجنة بقبلة على رأس أبيه، بقبلة لقدم أمه وأبيه. والعلماء قالوا لا يجوز أبدا أن يقبر رجل أحد واستثنوا الأم والأب لعظم حقهما على أولادهما. من منا يا جماعة يأتي ويهمس رجل أمه ويكبسها فإذا انتهى قبر رجلها تقربا إليها؟ من منا إذا رأى أباه قد مد رجليه ورأى أظافره طويلة جاب المقص الأظافر وقام يقصها، ولا شاف رجل أبوه فيها شيء جاء خضره كريم ولا خضره شيء وبدأ يلين رجل أبيه ويدهنها؟ من منا فعلا يا جماعة يقبض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة؟ يا أمهات والله بكت على أبنائها وهم كبار لأنها ما رأت منه برا ولا إحسانا ولا تلطفا. والله لو أن الإنسان آبى أمه بأشد الأذى ثم أقبل وقبل رأسه على نسيت كل الماضي، لأنها مفطورة على محبته وقلبها ما يطاوعها. والله إني أعرف بعض الأمهات تشتكي من ولدها وتقول يا شيخ ودي أدعي عليه بس لساني ما يطاوعني، ودي أدعي عليه بس ما أقوى إني أدعي عليه، قلبها ما طاوعها، فطرت على هالمحبة وعلى هالتقدير. وفطرت في صحيح مسلم تقول عائشة جاءتني مسكينة فلم أجد معها ابنتان لها، جاءتني مسكينة معها ابنتان لها جوعة فجاءت وطرقت الباب قالت يا أم المؤمنين والله لنا ثلاثة أيام ما أكلت شيء لا أنا ولا بناتي. دخلت عائشة فوجدت ثلاث تمرات بس أخذتها وأعطتها الأم. الأم كبيرة والمفروض تأكل تمرة ولا تقسم تمرة بين البنتين، لا أعطتها البنت تمرة والثانية تمرة، ثم رفع وعائشة تنظر ثم رفعت الثالثة إلى فمها لتأكلها، فإذا الابنتان كل واحدة من شدة الجوع أكلت تمرتها ورفعت أيديهما إلى الأم، فنظرت إلى الابنتين ووازنت بين حرارة الجوع وعاطفة الأمومة، فغلبت عاطفة الأمومة على حرارة الجوع، فأخذت التمرة وقسمتها وأعطتها البنت قسم وهالبنت قسم وبقيت جائعة. فلما رأت عائشة هذا المنظر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قالت يا رسول الله اليوم جاءتني مسكينة وكان من شأنها كذا وكذا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأدرك هذا البر قال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. ناس يعتقون من النار في جهاد ودماء وجناجم، وناس يعتقون بتمرة لأنها عاطفة أمومة قد ركنت إلى أولادها. فأنا أقول يا أحبابي، أقول لكل من كان أبوه وأمه أحياء اتق الله والحق عليهم، الحق عليهم. والله قد يكون ما يصيبك من مشاكل في عملك أو دراستك، أو ما يصيبك من مشاكل في مالك، أو ما يأتيك من ضيق في صدرك، أو ما يأتيك من مصائب سواء الآن أو بعدين، كله بسبب تقصيرك. والله كلنا مقصرون وأنا أولكم، الله يتوب علينا، كلنا والله أهل لهذا التقصير. لكن الواحد يحاول يسدد ويقارب، يتلطف معهما، يهدي إليهما، حتى لو كان أبوك وأمك خارج البلد على الأقل اتصل، أرسل إليهم هدايا من مكانك، حول لهم فلوس حتى لو ما كانوا محتاجين، يشعر على الأقل أن ابنه قريب إليه. والله كنت أفعل أحيانا مثل هذا، أجي أشتري لي حذاء، أشتري الوالد نعال مثله، وأجي وأدخل وأقول الوالد خذ هذه هدية نعال. أحيانا يقول لي لا تشتري لي أنا ما أحتاج، لكني أعلم أن لها تأثيرا في قلبه، يحس أن ولده لما شرى نفسه نعال ذكرني. أحيانا يأتي الشتاء أروح أشتري لي مثلا قماش صوف ولا قماشين، أشتري للوالد أحسن منها، وأجي أقول تفضل يا أبوي هذه عطني ثوب اروح افصلها لك ولا تفصلها انت، ليش تشتري؟ ليش تكلف نفسك؟ قايل لك لا تشتري، لكن اشوفه بعد ثلاث ايام عليه ويشعر هو في نفسه ان هذه من ولدي وينبسط بذلك. دخلت على الوالده، اذا الوالده كبيره في السن اهدي اليها، اذا كان الوالده دائما ياتيها خواتك وياتون بابنائهم الصغار وين جاي احضر للوالده حلويات حق الصغار، او اذهب واصرف لها صرف مثلا على 100 فلس ولا نحو ذلك، حتى هي تعطي الصغار وتفرح وتشعر انها فعلت شيئا. يا جماعه ادخال السرور على المسلم من احق الاعمال الى الله، فما بالك اذا كان هذا المسلم اب ولا ام. ختاما، حتى لو كان الاب والام موتى فان البر باق. في مستدرك الحاكم اقبل رجل قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء؟ وشوف أسئلة الصحابة يا أحبابي، الصحابي ما قال الحمد لله افتكيت من العجوز والشايب، لا، ماتوا ويبغى يبر. قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم. قال ها، فذكر له أربعة أشياء. قال الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من كم؟ ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. ماذا يفعل؟ يدعو له. ترى ما هو شرط صالح يعني مطوع ملتزم، الصلاح اللي فيه إنه يدعو لأبيه هذا صلاح، حتى لو أنك مقصر، حتى لو أنك عاصي، حتى لو أنك عندك كبائر، ادعو لأبيك وأمك، أو ولد صالح يدعو له. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يرفع درجة العبد في الجنة، فيقول الله، فيقول هذا العبد يا ربي لما رفعت درجتي وما عندي عمل؟ ليش رفعت درجتي وما عندي عمل؟ فيقول الله، اسمعوا هالكلام الجميل، يقول الله هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. أنصح ما عندك عمل، لكن عندك ولد بيض الله وجهه، عندك بنت بيض الله وجهها، ما نساكم، يدعون لك وانت ميت، يستغفرون لك، يتصدقون عنك، يحجون، يعتمرون، يعملون لك اعمال وانت في قبرك. ابشر، انت عندك ولد صالح يعمل لك ويدعو لك، فرفعنا درجتك بذلك. ما هو لما نفض يديه من القبر قال الحمد لله وانشغل باموره، لا، لا زال يذكر امه واباه. هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. قال الصلاة عليهما: وإنفاذ عهدهما، يعني تنفيذ الوصية، وصلة صديقهما. صلة صديقهما يعني تصلين صديقات أمك، جاراتها مثلا، زميلاتها، أنت تصل أصدقاء أبيك، حتى إذا جيت عند صديق أبوك وسلمت عليه يقول أنت ولد من؟ تقول أنا ولد فلان، قال الله يرحمه ويغفر له، فأحسنت إلى أبيك إن الناس دعوا له. صلة صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة خالك وعمك لأن ما صار خالك إلا بسبب أمك، وصلة عمك لأن ما صار عمك إلا بسبب أبيك. وأذكر أني مريت الوالدة قبل كم يوم، واجد عندها علبة فيها عطورات وعسل ومدري إيش وملفوفة العلبة يعني مغلفة تغليف، وقالت قلت يما وش هذه؟ قالت هذه والله فلان مرسلها لي، فلان هذا احد ابناء جيراننا. قلت طيب ايش فيها؟ انا الى الان ما ادري ايش فيها. قالت انا حلفت ما يفتحها لمحمد، اخوانك بالله يفتحونها. قلت لا، ما يفتحها لمحمد اذا جاني، يلا افتحها. واجي وافتح واجي وجدت فيها بخور وعسل. قلت ايش المناسب يا امه فلان يعطيكي؟ فلان من عائله اخرى جيران لنا، يعني ما هو امي ما هي بعمته ولا خالته. فقالت امي انه جلس مع اخته وسألها قال اعطيني اسماء صديقات امي، وامها عجوز توفيت الله يغفر لها. تقول فاخته قالت فلانه ام محمد العريفي وام خالد الغامدي وفلانه القحطاني وفلانه، بدات تعدد له. بعدين يوم خذ الاسماء وروح يشتري هدايا، 27 هديه، كل هديه بقرابه 120 ريال يعني 10 دنانير، ويعطيها لاخته وتوزعها على صديقات امك كلهم. والله اني تعجبت من الحركة. فعلا صلة صديقهما، بنفس الحديث انك تصل اصدقاء امك بر بها، والله لتجدن باذن الله امه انتفعت بذلك وهي في قبرها، لعله اساها ما يسعدها في قبرها لما علمت ان ولدها دفع المال هذا في صلة. وصارت الوالدة تبخر وتقول خذوا تبخروا من طيب ام فلان، الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنها. خذ هذا العسل ولدي ترى من عسل ام فلان، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنها. وصلة صديقهما حتى هو ميت. فالله والله والاخوة والاخوات بهذا، اسأل الله تعالى ان يغفر لنا ولآبائنا وامهاتنا. اسأل الله ان يغفر لآبائنا وامهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا اللهم فوسع له في قبره، وضاعف له حسناته، وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اولادنا بارين بنا. اللهم اجعل اولادنا بارين بنا. اللهم اجعل اولادنا بارين بنا. اللهم اجعلهم لنا قرة أعين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.